بسألك يا مالك، لو شخص رأى من زوجته الزنا يلاعن كذا، ها ها، يعني رأى زوجته تزني، هل يلاعن؟ له أن يلاعن؟ طيب لو رآها في غير الزنا، مثل تكلم الرجال أو متكشفة، وأتى للقاضي قال أن أريد أن ألاعن زوجتي، له أن يلاعن؟ ليس له لاعن. ليه؟ ليه ما يلاعن إلا في الزنا؟ ها؟ فيه نفي الولد أولا وثانيا، حتى لا يقال أن رأى زوجته وسكت. ولو قيل أن امرأة تكلم الرجال وطلقها يكفي؟ يكفي، برا عرضه. نعم الزاد. نعم اليوم إن شاء الله آخر يوم من الدرس، نتوقف إن شاء الله الأسبوع هذا مع الأسبوع القادم، يكون الدرس إن شاء الله السبت اللي بعد القادم إن شاء الله. طيب بسألك يا محمد، الجفن وين هو؟ هذا الجفن، لو شخص قطع جزء من الجفن في هدية، كم فيه؟ أيوه، يعني لو شخص أتى بمكوى حار فوضع على الجفن فانقطع جزء منه، فيه الدية ولا ما فيه؟ كم؟ قطع جزء منه، نصف الجفن الأعلى. نعم محمد، شو تقول؟ في حكومة، وين قول المصنف؟ وما عدا ذلك من جراح والشجاج في حكومة، قطع جزء من حكومة، تمام؟ ما في، ما يتجزى. طيب وش اللي يتجزى؟ ها؟ وش هو؟ ها؟ لا، طيب اللسان لو قطع منه يصير جزء منه فيه دية ولا لا؟ بعض لو واحد يسوق سيارة، تمام، صدم السيارة اللي أمامه فانقطع لسان، فانقطع نص سنتي من لسان صاحب السيارة اللي أمامك وأنت المخطئ، وقال قام يكتب قال أبغى الدية، شو تقول؟ ما في دية، في حكومة، ما صار يتكلم، فيه دية كاملة. طيب وإذا ذهب بعض الحروف يقدر يبعض، يعني طيب ليه ما بعض الجفن؟ ها؟ ما في عدة منافع، تمام. طيب لو الأذن بعض، ها؟ لو قطع نص اللذن، شو تقول شمبران؟ ها؟ لو قطع نص اللذن في حكومة ولا ربع الدية يصير؟ ها؟ حكومة. طيب وش اللي تبعض؟ الدية اللي تبعض وش هي؟ طيب الأصابع غير الأصابع، السن تبعض ولا حكومة؟ السن تبعض، حكومة ولا دية؟ كيف يعني؟ طيب حمزة، لو شخص صدمت واحد والقزازة سيارة جزم المنخر الأيمن قطعته كم فيه الحكومة؟ ما في دية؟ ليه؟ طيب هنا يقول وفي المنخرين الدية، وفي المنخرين ها نصفها ها ثلثها ها نعم كيف؟ إذا زال كامل في دية ثلث الدية، طيب وين الثلث الثالث؟ الحاجز. طيب محمد فريح، لو صدمك واحد بالسيارة وطحت على وجهك وانكسر العظم كم في دية؟ حكومة ما في دية ها؟ صحيح. طيب مصعب، لو شخص تضارب مع آخر فانقطع فقطع أصبعه تمام، وشخص آخر في السيارة حصل حادث انقلاب فانقطع أصبعه تمام، الدية وين؟ هنا ولا هناك؟ ها نعم، أنا ما أبغى أفهمك السؤال، أبغاك تفهم. لو أنت حد لو واحد يسوق ومعه راكب وانقلب بالسيارة فانقطع الأصبع، أصبع الراكب الأيمن الصغير، وشخص آخر تضرب مع آخر فقطع أصبعه، وين اللي فيها الدية؟ اللي في الحادث واللي مضاربين؟ ها الاثنين. حمزة وش تقول؟ لا أسألناك حمزة الباري وش تقول في الاثنين؟ ها وش الفرق بين الاثنين؟ أول قل الأول خطأ والثاني عمد، نوجب الدية وين؟ ها ايش تقول سليمان؟ انا اسألك هو يبغى الدية في الاثنين ولا في الاول؟ طيب سؤال اوضح، الدية تجي في العمد ولا في الخطأ؟ ما علينا القصص، احنا نسألك عن الدية تجب. طيب وين كلام مؤلف؟ كل من أتلف إنسانا لزمته ديته، كل عمد خطأ شب عمد دية تمام، أي شيء يلمس الإنسان فيه دية، زي السيارة تصدم السيارة عمد خطأ شب عمد فيه ضمان صح، الإنسان أي شيء تلمس فيه فيه يا دية يا حكومة، عرفت؟ يعني الإنسان مثل الزجاجة، أي شيء يلمسه لازم يعوض يا دية يا حكومة. طيب مالك، كم دية الأصبع؟ 10 دية، يعني كم؟ 10 من الإبل تمام. طيب إبراهيم، لو شخص قطع أصبع آخر عمد أو شبه عمد أو خطأ، الدية واحدة في المقدار؟ في المقدار واحدة. طيب وش يزيد العمد عن الخطأ؟ وش تقول وش تقول جاسر؟ ها في التغليظ فقط، واللي غلط وش هو؟ الإبل ولا العدد؟ النوع، العدد ما يغلط. طيب وش معنى هالكلام يا سليمان؟ ها ها لو انقطع الأصبع قلنا في 10 من الإبل، لو شخص مسكه قدام عينك وقطعه هذا 10 من الإبل، وشخص ما يدري صك باب البيت فانقطع أصبع شخص 10 من الإبر نفسها كل ما يتغير شيء لا نغلط بس تمام. طيب وش معنى نغلط يا عزيز؟ يعني نزيد في نوعها بدل مو ابن مخاض بنت مخاض كذا. طيب قول مصنف يكون التغليظ في غير الابن. العمد يغلط وشوف العمد الخطأ ما يغلط. طيب بسألك يا بدر لو انقطع الأصبع نبغى نغلط فيه 10 من الإبر كذا تقريبا كم ديتها يعني؟ ايوه هي بالفلوس. ايوه طب اصبر بس احل لك اكثر. 100 من الإبل قيمتها الآن في العمد وشبه العمد 4000 الواحد قدر الآن في المملكة. طيب 10 كم يعني؟ أربعة آلاف. 4000 تقسيم 100 كم يطلع البعير؟ 100 هي كم؟ ها؟ الواحد 4000. طيب 40000 الأصبع. طيب الحين غلظنا صار 40 تمام؟ طيب جبنا أنواع أقل عشان خطأ كم يصير؟ إذا قللنا أقل نخليها 30000 تمام؟ أنا عارف أنكم ما فهمتوا لكن شوف العمد في العهد العمد لا يغلظ فيه وشبه العمد إلا في النوع أما العدد ما يغلظ تمام؟ 10 أصابع 10 إبل في الأصبع 10 إبل لكن نزيد في النوع نوع أحسن بدل ما 3000 البعير نجعل 4000 في سعر 40000 في الخطأ نقلل شوي تمام؟ أصبر لي شوي. ولا يغلط للإبل إيش معنى هالكلام؟ يعني قول المصنف لو اختار البقر ما نغلط مثلا يصير البقر 20 بقرة في الأصبع ما نغلط أنواعها لكن نزيد شوي في السعر بس ولا شيء تمام. كذلك 1000 درهم أو 12000 ألف مثقال أو 12000 درهم ما في تغليظ تغليظ في الإبل بس. ما سمعتك إيش شيء بعض وشيء ما يبعض عشان أسهل لك عشان ما تقول بعض وما يبعض قل فيه الحكومة لو مثلا اللسان قطع نقول المتبقي حكومة كنقدر الأذن نقول فيه حكومة وإن كان يتبعض بس أسهل لكم واللي يتبعض الأذن واللسان والأنف هاي يتبعض ها ظاهرة تتبعض الجفن ما يتبعض لأن إذا ذهب جزء منه كان ذهب الجميع فنقدر حكومة فيه الأذن لو راح نصف يبقى نصف فيه جمال يقول الجراد هل يزكى؟ لا يزكى من البهائم إلا بهيمة الأنعام فقط إبل بقر غنم بقية الحيوانات ما فيها زكاة لا الدجاج ولا الأرانب ولا الحمام ولا غيره. نعم يا سليمان. وأنا بريرة وأنا عائشة أن بريرة عتقت خيرت حين عتقت خيرت حامد الباري. ها وضحك من فيروز. طيب يا سليمان، لماذا ساق المصنف حديث عائشة أن بريرة خيرت في باب الكفاءة والخيار، أن الأمة إذا عتقت تخير هل تبقى أو ما تبقى؟ طيب هذا يدل على إيش يا عبد الباري؟ أيوة، يعني يدل على أن العبد في الكفاءة أقل كذا. طيب مصعب، طب وش الفرق بينه وبين يا بني بيضة أنكحوا أبا هند، وهنا خيرت فاعتقت؟ ها ها، الكفاءة ايش؟ لا كان عبد، أبا هند عبد. طيب وفاطمة بنت قيس مع زيد، ها ها. طيب وهنا في النسب، وهنا في النسب بريرة وزوجها، ها نعم، في ويش؟ في الحرية. يعني ايش تقول له؟ ما عندك جواب، جرب قل. هناك الزوج عبد كذا، أبا بيضة عبد وزيد عبد، وهنا عبد، وبعدين صارت هي حرة، يعني طرى عليها طرق، لكن هذاك ثابت قبل تخير. طيب سامي، بس واضح التخير بين الأختين. طيب لو في أختين، واحدة رضاعة واحدة نسب، يجوز الجمع بينهم حتى لو الرضاعة؟ ليش يا هشام؟ ها ها، يعني يجوز انك تتزوج واحدة اخت للثانية لكن من رضاعة؟